مروا بحي من أحياء العرب، وكأنما طلبوا منهم أن يقدموا لهم ضيافة، فامتنع أصحاب الحي أن يكرموا هؤلاء النفر من الصحابة الكرام رضوان الله على الصحابة أجمعين. وبعدها أخذوا ناحية في راحتهم، فإذ برجل من هذا الحي يأتي مسرعا ويقول: إن سيدنا لذغ، أي لدغته عقرب، وجئنا هل فيكم من راق؟ فقالوا: بلى، ولكننا لا نرقي لكم حتى تعطونا أجرا. فجعلوا لهم أجرا، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه فقرأ على لديغهم فاتحة الكتاب، قرأ سورة الفاتحة، ثم جعل ينفخ على المريض مع خروج بعض الريق، فأبرأه الله تبارك وتعالى وشفاه الله تعالى من اللذغ. فلما تحصلوا على جعلهم وأجرهم اختلف الصحابة فيما بينهم أحلال أم حرام، فلما اختلفوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مقولته الشريفة: وما أدراكم أنها رقى، إنما أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فكلوه أو فأقسموه واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرواية إخوتي الكرام عمدة في الاستدلال على جواز أخذ الأجر على القرآن الكريم، لكن بتفصيل. الرواية هنا عامة: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواية عامة. لكن التخصيص يأتي من خلال عرضها على غيرها من الأحاديث، وبعرض هذه الرواية على غيرها من الأحاديث يتضح للقارئ أن الرواية في ناحية واحدة وليست في عموم القرآن. أولا، عند أبي داود في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد من المهاجرين يدفع الرجل إلى أحدنا فنعلمه ما عندنا من كتاب الله عز وجل. قال عبادة رضي الله عنه: فدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلي رجلا فكنت أقرئه القرآن، وفي يوم ذهبت إلى أهلي فرأى الرجل أن لي عليه حقا فأهداني قوسا، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه فقال: أتحب أن تطوق بقوس من نار يوم القيامة؟ قال: فكرهت أن آخذ. هذه رواية، هذه رواية، اعرضها أو اجعلها بجوار الرواية التي ذكرناها من قبل، ثم اجعل بجوارها رواية أخرى وهي عند الإمام البخاري في الصحيح أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أرادها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال أحد الحاضرين: زوجها لي يا رسول الله. فقال: هل معك شيء؟ قال: ما معي شيء. أمعك خاتم؟ قال: ما معي شيء. قال: أمعك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: اذهب فقد ملكتها بما ما معك من القرآن، وفي رواية: فقد ملكتكها. بما ما معك من القرآن. هذه رواية فيها أن القرآن جعل صداقة، والرواية التي عند أبي داود فيها أن من أخذ أجرا على تعليم القرآن يأخذ بمثله في النار يوم القيامة، والرواية الأولى التي عند البخاري أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فكيف نفهم هذه وهذه وهذه؟ كيف نفهم هذه وهذه وهذه؟ بالنظر في الروايات الثلاث يتضح لك أقوال أهل العلم في المسألة. قسموا الأجر، قالوا أجر على القرآن ككل، سواء كان قراءة أو كان تعليما أو كان رقية. قالوا إن كان رقية فلها حكم، وإن كان قراءة فله حكم، وإن كان تعليما فله حكم. إذن حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن عندنا حديثان: حديث من تقلد قوسا قلده الله قوسا من النار الذي عند ابن ماجه وعند أبي داود، وحديث فقد ملكتها بما معك من كتاب الله عز وجل. الحديث الأول يحتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. حديث عبادة يحتج به أبو حنيفة رحمه الله على عدم جواز الأجر على تعليم القرآن، والحديث الذي عند البخاري والذي نصه إذا فقد ملكتها بما معك من القرآن يستدل به الإمام الشافعي على جواز أجر التعليم عن القرآن. الأحناف تبع لأبي حنيفة، والشافعية تبع للشافعي. الأحناف عندهم مستند، والشافعية عندهم مستند. هيا لننظر في كلام كل من الفريقين على على مستند الآخر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه لما عرض عليه حديث إذا فقد ملكتها بما معك من القرآن قال: ليس في الحديث تصريح بأنه علمها ولا بأنه اشترط عليه أن يعلمها. ومن ثم لم يكن القرآن صداق، لم يكن القرآن صداق. هذا عند الأحناف. ورد الشافعية على ما ذهب إليه أبو حنيفة قالوا: أولا حديث عبادة لا بد أن تقرأه بكل الوجوه. قالوا: إن حديث عبادة له رواية عند ابن ماجه أن الرجل المعلم كان من أهل الصفة، وأهل الصفة فقراء فلا ينبغي أن يكلفوا بما، فلا ينبغي أن يكلفوا بما. هذه واحدة. الثانية قالوا: حتى في الرواية التي أقرأ فيها رجلا من المهاجرين فعلم الرجل أن لعبادة عليه حقا فقلده قوسا، قالوا: إن عبادة كان قد تطوع بالتعليم، فلما قلده سأل عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادة أن يأخذ على ما تطوع به أجرا. ثالثا قالوا: إن تعليم القرآن مصلحة راجحة للأمة، لأن بتعليم القرآن يحفظ القرآن. التعليم من وسائل حفظ الكتاب، من وسائل حفظ الكتاب كشريعة وكنص وكأصل من أصول التشريع. وأنتم تعرفون أن جمع القرآن كان من خلال صدور الرجال وخلال ما كتب في الألواح، فكيف يستقر في الصدور إذا لم يتعلمه الناس؟ ومن ثم الرأي الراجح في قضية تعليم القرآن رأي الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، نظراً لمصلحة الأمة في حفظ كتاب ربها، غير أن الشافعية لما أجاز أخذ الأجر على تعليم القرآن أجازه بلا اشتراط، بلا اشتراط، يأخذ أجراً بلا اشتراط. ما يهديه له المتعلم يأخذه، أهداه كثيراً أهداه قليلاً يأخذه، ومن لا استطاعة عنده لا يكلف بشيء. هذه مسألة اتضح أمره. المسألة الثانية مسألة أخذ الأجر على القراءة، على القراءة. سترى من العلماء من يجيز أخذ الأجر على القراءة بعموم الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يستدل بالعموم، لكن هناك تخصيص لهذا العموم، تخصيص. التخصيص كالآتي: عند أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. ففي الحديث السماح بالقراءة، لكن قراءة مقيدة، قراءة بلا تأكل ولا استكثار ولا جفوة ولا مغالاة، ولا مغالاة. التأكل بالقرآن أن يتلى من أجل المال، هذا تأكل أم لا؟ تأكل واسترزاق، تأكل واسترزاق. وهناك حديث في السلسلة الصحيحة يقرأ القرآن ثلاثة نفر: رجل يقرأه لله، ورجل يقرأه يرائي به، ورجل يأكل به. الراوي لما روى بين الثلاثة، قال: المؤمن يقرأه لله، والمنافق يرائي به، والفاجر يأكل به. انتبه. رواية ثالثة قال فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القرآن وسلوا الله تعالى به الجنة من قبل أن يتعلمه أقوام يقرؤونه يسألون به الدنيا، يتعجلونه ولا يتأجلونه. إذن القرآن هنا كقراءة، القراءة عبادة، عبادة يتعبد بها المرء لله سبحانه وتعالى. إذن هل يأخذ المرء على عبادة الله أجرا؟ انتبه. فإذن هنا نصوص ثلاثة، هذه ما ذكرناها الآن، لكن من ورائها نصوص كثيرة، وهذه الثلاثة تؤكد حرمة أخذ الأجر لقراءة القرآن. إذن الآن اتضح لنا الأجر على التعليم والأجر على القراءة. بقيت الرواية: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بقيت لشيء واحد ألا وهو الرقية، لأن الرواية جاءت في معرض الرقية. إذن من استدلك بهذه الرواية على جواز التعليم وعلى جواز القراءة قل له حسبك، فهذه الرواية في الرقية ولا غير، هذه الرواية في الرقية ولا غير. بعد ذلك عندنا في الرواية فوائد، في الرواية التي في الباب فوائد. نقرأ النص أولا. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق وجعل يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له، فقال: وما يريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، أقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، في الرواية كلمات لابد أن تعرفها. فاستضافوهم أي طلبوا الضيافة، أي طلب الرهط الضيافة من أصحاب الدار. الرهط الجماعة من الناس. قال: إني لأرقي. أرقي المرة منها رقية، والجمع رقى، ككلمة مدية، الجمع مدى، والرقية كلام يستشفى به، كلام يستشفى به من كل ما يعرض للإنسان. عندك في الرواية كلمة قلبة، كلمة قلبة، فانطلق يمشي وما به قلبة. قلبة أي علة، يعني كان معلولا. فلما رقي بالفاتحة مشى وما به قلبة، أي وما به علة. بعد ذلك عندك كلمة قد أصبتم، المراد منها قد أصبتم، يعني بعض العلماء حمل الإصابة هنا على أنهم أصابوا في الرقى، أي رقوا بالمشروع، وقد كانت هناك رقى بغير المشروع، كانت هناك رقى شركية متضمنة لكلام شرك. فهنا في النص قد أصبتم، أي أصبتم الرقية الشرعية، فرقيتم بما في كتاب الله عز وجل. وقال آخرون: بل قوله صلى الله عليه وسلم قد أصبتم تنصرف إلى أنهم أصابوا في التصرف عندما امتنعوا عن القسمة إلا بعد السؤال. وهذا شأن من يختلف في الشيء، إذا ما اشتبه على المرء في تحصيله أو ما دخلت فيه الشبهة عليه أن يمسك عن التصرف ويسأل حتى يعرف حل الشيء من حرمته. كذلك واضربوا لي، أي اجعلوا لي، أي اجعلوا لي معكم سهما. وامتنع أهل الحي. ثم لدغ سيد الحي وجاءوا ينشدون الرقى من الرهط. بأي شيء تكلم الرهط؟ قالوا لا نرقي حتى نأخذ جعل. في هذه فائدة. الفائدة باختصار المعاملة بجنس الصنيع. لما منعتني ضيافتي منعتك منفعتي. الرقية منفعة أم لا؟ منفعة. لكن هل مفروض علي أن أرقي غيري؟ الإجابة لا، ليس مفروض علي، إنما شيء يخضع لمروءتي. إذن لما منعنا ضيافتنا منعناهم منفعتنا، فلما أرادونا أن ننفعهم اشترطنا عليهم، اشترطنا عليهم. ولو أنك تأملت سورة الكهف في قصة موسى والخضر عليهما السلام، لما بنى الخضر الجدار، في علم الظاهر عند موسى قال للخضر ماذا قال له؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهم قد منعوا الضيافة كذلك. ففي علم الظاهر أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. عاملناهم من جنس ما عاملونا به لما بخلوا علينا ولم يقدموا لنا قرى الضيافة، كذلك عاملناهم بالمعاملة فمنعناهم منفعتنا إلا بشرطنا. الأمر الثاني، الفائدة الثانية في الرواية، لما رقوا بشرط الجوع، فلما رقوا أخذوا جعلهم، يعني وفوهم أجرهم. ولما وفوهم أجرهم التزم الراقي بأن يقسم على إخوانه، التزم بأن يقسم على إخوانه. وفي هذه الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. بالنسبة لأهل الحي وافوا الراقي بما وعدوه به، وبالنسبة للراقي وافى رفاقه بما وعدهم به. اضربوا لي معكم بسهم. هذا قول من؟ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يطلب الهدية أم لا؟ يطلب الهدية. وهل يجوز طلب الهدية؟ هل يجوز طلب الهدية؟ من الذي قال لا؟ يجوز طلب الهدية ممن يفرح لو طلبتها منه، ممن يفرح لو طلبتها منه. ثانيا، مقام طلب الهدية أريدك أن تفهمه. طلب الهدية هنا ليس المقصود به طلب الهدية بذاتها، إنما المقصود من ورائه تطيب خاطر الراقي، تطيب خاطر الراقي. واضربوا لي معكم بسهم حتى يطيب خاطره فيعلم حل الأمر كله، يعرف أنها حلال. ودليل الحل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ منها، إذن هي حلال، افهم. فليس المقصود هنا الهدية بذاتها، إنما المقصود من وراء الهدية تطيب خاطر الراقي حتى يعلم أنها حلال محض ولا شبهة فيها. كذلك في الرواية الاجتهاد، اجتهدوا عند التقسيم أم لا؟ قبل السؤال، اجتهدوا أم لا؟ اجتهد. فالاجتهاد، لكن متى يشرع الاجتهاد؟ من خلال ما درست. سؤال، متى يشرع الاجتهاد؟ إذا لم يوجد نص. فالاجتهاد عند فقد النص، عند فقد النص. الأمر الذي أريد أعطى الضيافة وبخل عليهم أهل الحي، ثم لدغ سيدهم، ثم جاءوهم للرقية، ثم شارطوهم بالشر، ثم وافوهم بالأجر. هذا كله يعني أما تجمع عندك فيه شيء؟ الشيء الذي يتجمع في الخاطر أن الرزق مقسوم، الرزق مقسوم، قسم الله تعالى للرهط من الصحابة رزقا من مال هذا الحي، طلبوه بالضيافة فلم يتحصلوا عليه، فشاء الله لهم أن يأخذوه بالعمل، شاء الله لهم أن يأخذوه بالعمل. ومن ثم على المسلم أن يطمئن لأمر الرزق، يطمئن لأمر الرزق. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيما صح من حديث: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. المطلوب بعد ذلك: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وكيف نتقي الله ونجمل في الطلب؟ قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما دام الرزق مقسوم فعلي ألا أسيء الظن بالله، وما دام الرزق مقسوما فعلي ألا أسعى إليه إلا بما شرع الله، وما دام الرزق مقسوما فعلي أن أتخلى عن المداهنة والنفاق والرياء والتملق، وأطلب الرزق بما طلبه به رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبما شرعه الله تعالى من أسباب. البعض منا يعني لضعف إيمان، لضعف إيمان تجده يبذل كرامته ويريق ماء وجهه طمعا في أن يزيد راتبه إن كان موظفا، فيشتغل في الحرام. مثال: نحن أرباب الوظائف، في وظيفتي تراني أطمع في زيادة راتب كحافز، فتجدني أشتغل على رفاقي لصاحب العمل، أشتغل عليهم بالسعاية والوشاية، وأحدثه في نفسه عن الناس بشيء لم يفعلوه من قبيل حتى أتقرب إليه وأتزلف، ومن ثم تعود علي منحه وحوافزه ويحرم منها الآخرون. هذا يحدث أم لا؟ يحدث في كل الوظائف، في كل الوظائف يحدث. والمرحوم من عصمه الله من هذا. لذلك ينبغي للمؤمن أن يعلم أن من الإيمان أن يعتقد أن الرزق مقسوم، قسمة الرزق. والله تعالى بين في كتابه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. مقسوم أن فلان يملك مال ويحرم مع تملك المال نعمة أخرى، وفلان يملك ما يحرمه صاحبه، وفلان، وهكذا. لذلك ترى في المجتمع شرائح عديدة، ترى من عنده مال وهو معدوم العافية، ومن عنده عافية وهو معدوم المال، ومن عنده مال وعافية وهو معدوم الولد، ومن عنده ولد وعافية وهو معدوم المال، وهكذا. وشأن الله في خلقه يعلمه سبحانه وتعالى ويدبره بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. لذلك لما قسم الله تعالى لهؤلاء الرهط من مال الحي جاءهم ما قسمه الله تعالى، لكن جاءهم بالعمل، وفي هذا شرف العمل، وفي هذا شرف العمل، شرف الايه؟ العمل. كذلك في الرواية جواز الرقية، لكن الرقية بالمشروع كما ذكرنا، حتى ولو كان بالدعاء. وفي الرواية فضل كتاب الله عز وجل وخاصة الفاتحة، وخاصة الفاتحة. لما رقوا بالفاتحة أكانوا تعلموا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أم اجتهدوا؟ اجتهد. لذلك انتبه، الرقية تكون بأي آية من كتاب الله، وتكون بأي حديث مما رقى به النبي عليه الصلاة والسلام أو رقي به، أو بأي دعاء تبتهل إلى الله تعالى وتسوق أمام الدعاء عملا من أعمالك الصالحة كوسيلة، وعندها يستجيب الله تعالى. أما تخصيص آيات معينة للرقية هذا على خلاف ما نعتقد. تخصيص آيات فقط، هذه فقط فيها الشفاء، خطأ. الشفاء يسوقه الله تعالى، يسوقه الله تبارك وتعالى. قرأت الفاتحة، قرأت البقرة، قرأت آخر البقرة، قرأت الكرسي، قرأت سورة الناس، سورة الكوثر، أي آية من كتاب الله قرأتها وتوسلت بقراءتها لله تبارك وتعالى في أن يكشف بها الغمة عن فلان، أو يرفع بها الضر عن فلان، أو يزيح بها السقم عن فلان، أو يجلب الله بها العافية لفلان، كل هذا يجوز، كل هذا يجوز. إذن فضل الفاتحة، والفاتحة فضلها عميم، عميم لأنه ليس في الكتب المنزلة مثلها، وهي أفضل ما في كتاب ربنا، لذلك هي أم الكتاب وهي الكافية، وأم الكتاب لأنها اشتملت على جميع ما في الكتاب، فيها الدين كله، فيها التوحيد، وفيها الشريعة، وفيها الأخلاق، وفيها كل شيء، فيها كل شيء، لذلك سميت الكافية، سميت الكافية لأنها تكفي المسلم، ومن ثم هي فقط المفروض قراءتها في الصلاة، وما يتلى من قرآن بعدها مسنون وليس بفرض، وما هذا إلا لفضل الفاتحة على غيرها من السور. إذن إخوة الكرام، هذه الرواية الآن يعني ما يسر الله تبارك وتعالى به سقناه، وعندنا بعد ذلك كتاب المساقاة، لكن علاقة الرواية التي قرأناها بكتاب البيوع أن في الرواية الإجارة، الإجارة والإجارة من البيوع، والإجارة من البيوع، ونكتفي بهذا القدر نظرا للإرهاق، ونقرأ بعض الأسئلة ثم نصلي العشاء ونذهب من تونا دون وقوف إن شاء الله.